من مشكات العلم والإفتاء. من مشكات العلم والإفتاء. نصل الحاجة بنخبة من كبار العلماء لنلتمس قبسا من ضياء في برنامجكم فتاوى الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إخوة الإسلام، حجاج بيت الله الحرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أيامكم بكل خير، وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نحييكم في مستهل هذه الحلقة من برنامج فتاوى الحج، مرحبين بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الختلان، عضو هيئة كبار العلماء. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين. بارك الله فيكم وأثابكم الله. نذكر الإخوة والأخوات بهاتف البرنامج 011-405-2999. حياكم الله في هذه الحلقة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. بداية حفظكم الله دكتور سعد، وغدا بإذن الله أو بعد غد إن شاء الله تبدأ هذه العشر المباركة بفضلها وبخيرها. تحدثونا عن أهم فضائل هذه العشر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن على أبواب موسم عظيم من مواسم التجارة مع الله عز وجل بالأعمال الصالحة. نحن على أبواب هذه العشر المباركة، عشر ذي الحجة، والتي يكفي أن الله تعالى أقسم به بكتابه الكريم فقال: والفجر وليال عشر. والمراد بالليالي العشر في قول جماهير المفسرين عشر ذي الحجة، ولكن جاء التعبير بالليالي بدلا عن الأيام، لأن من عادة العرب في أسلوبها أنها تعبر عن الأيام بالليالي. فالمراد بالليالي العشر التي أقسم الله بها عشر ذي الحجة، وهذا يدل على عظمتها وعلى فضلها وعظيم منزلتها، لأن الله العظيم لا يقسم إلا بالعظيم من مخلوقاته. ومما على فضلها ما جاء في صحيح البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فالعمل الصالح في هذه العشر المباركة محبوب إلى الله تعالى ولا يعدله شيء، حتى إن الصحابة استفسروا للنبي صلى الله عليه وسلم: هل العمل الصالح في هذه العشر أفضل أم الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام الإسلام أفضل؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل الصالح في هذه العشر أفضل، إلا في حالة واحدة، في حالة رجل ذهب بأمواله وأنفقها كلها في سبيل الله وقتل في سبيل الله. وهذا يدل على فضل العمل الصالح في هذه العشر المبارك. وهنا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم فيشمل كل ما هو عمل صالح. فعليك يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة الاجتهاد في هذا الموسم وهذه العشر المباركة لكل ما هو عمل صالح، وهي أيام معدودة سرعان ما تنقضي وتطوى صحائفها. وكم من إنسان أدركها معنا في العام الماضي واخترمته المنية ولم يدركها هذا العام، فينبغي أن نجتهد فيها بالعمل الصالح. ومما يحصل التنبيه إليه هنا أنه مع دخول العشر لا يجوز لمن أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، لما جاء في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت هذه العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. والأصل في النهي أنه يقتضي التحريم. وعلى هذا فما بقي على غروب الشمس إلا القليل، ثم يكون التحري لشهر ذي الحجة، ويحتمل أن يرى الهلال. إذا رؤية هلال ذي الحجة وجب الإمساك عن الأخذ من الشعر والأظفار، فعلى من أراد أن يضحي أن يأخذ الآن إلى ما يحتاج إلى أخذه من الشعر والأظفار قبل أن يعلن عن شهر ذي الحجة. نعم. أثابكم الله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا هذه الأيام وأن يوفقنا للعمل الصالح فيها. اللهم أمين. نذكر الإخوة بهات البرنامج مرة أخرى 011-405-2999. الأخ عمر من الرياض حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سم إن شاء الله هذا الحج إن شاء الله يوم ستة الحج إن شاء الله، فهل يجوز الصيام في الستة أيام أو ثلاثة أيام مثلا نبدأ نصل في الحج الصيام في الحج الثلاث الأيام دول الست أيام لغاية اللي هو لغاية لما أبدأ الحج نصف الحج عن يعني عن الكفارة والفدية. نعم يعني السبعة أيام قصدك ال أي من غات من الأول في الحجة لغاية مثلا لغاية لما أبدأ نصف الحج هل يجوز الصيام فيهم يعني ليلة؟ أي تفضل يا شيخ. يعني تقصد أنك تريد أن تصوم بداية الحجة إلى يوم ستة حتى سفرك؟ آه إن شاء الله صيام تطوع إن شاء الله ست أول عشر أول لما مثلا صيام دول. يعني تقصد صيام التطوع كذا؟ إن شاء الله إن شاء الله. أي نعم لا بأس لا بأس، الصيام عمل صالح والصيام من أفضل الأعمال. الله تعالى يقول في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أنزيبه. الله تعالى يجزي عليه جزاء خاص من عنده، وكما يقال العطية بقدر معطيها، والله هو أكرم الأكرمين. فصيامك هذه الأيام عمل طيب وعمل صالح فأنت على خير، وصم هذه الأيام فأنت على خير. نعم شكرا يا عمر بارك الله فيك وثابكم الله. أبو سلطان حياك الله. يالو. نعم أهلا مساكم الله بالخير. حياك الله مساك الله بالخير. سم كل عام أنتم طيبين مقدما الله يحفظكم إن شاء الله. جزاك الله خير يا شيخ سعد طال عمرك. في عندي ثلاث أسئلة الله يحفظك إن شاء الله. نعم. السؤال الأول الله يسلمك، ما أدري يعني بالنسبة لبعض الحجاج الله يحفظك إن شاء الله يتلفظون ألفاظ عند رمي الجمرات ألفاظ لا تليق بالدين الإسلامي، ولا يعني أثناء وحتى يرمون بالقواط ويرمون الله يكرمكم ويكرم السامعين بالأحذية، هل هذا جائز يا شيخ أو يعني ما هي كلمتكم؟ الله يحفظك الحجاج الله يسلمك. نعم هؤلاء يغلب عليهم الجهل، هؤلاء الذين ربما تلفظوا بألفاظ وحصل منهم سباب، وربما أنهم بدل أن يرموا بالحصيات يرمون بالنعال ونحوها، هذا العمل كله لا شك أنه خطأ وهذا من الجهل. لكن الذي ينبغي هو مناصحتهم، لأن هؤلاء الغالب عليهم أنهم جهال، ينبغي لإخوانهم المسلمين أن يبدوا لهم النصح وأن يبينوا لهم أن هذا العمل غير مشروع، وأن رمي الجمرات الغرض منه هو محض التعبد لله عز وجل، وأن المسلم يظهر عليه أثر العبودية في حجه فيرمي حجرا بأمر الله تعالى ويقبل حجرا بأمر الله، يقبل الحجر الأسود لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ويرمي هذه الجمرات لأنه أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها، فهو يرمي حجرا بأمر الله ويقبل حجرا بأمر الله فيظهر عليه أثر التعبد لله عز وجل. هذا هو المقصود من رمي الجمرات، وليس المقصود أن هذا هو الشيطان وأننا نضربه، فليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود هو أن يظهر أثر العبودية على الحاج. نعم. في سؤال آخر محمد أبو سلطان راح. طيب شكرا لأبو سلطان، نتواصل معكم. أيضا معنا الأخ محمد من جازان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هلا شيخ خالد. حياك الله. هلا محمد تفضل. عندي سؤالين الصراحة. سمى الأول. الأول طلعت صرافة وبعد صاحب البنك أعطيه حق الغداء، يعني تعبني في الصرافة هذه، قال بس سمحت بقضي الموظفين بس، هل علي هذا رشوة ولا لا؟ كيف؟ السؤال الثاني أعد الصوت غير واضح. وقف خلنا عند السؤال الأول يا شيخ. الأول ما هو؟ أعد يا محمد. الأول طلع بس صرف آلي ها؟ إيه. طلب أن يصاحب البنك أعطيه غدا حق الموظفين، أتغدي لي هذا الموظفين بس 100 ريال. يعطيني هذا الغدا لوجه الله، بس وجدته هذا لوجه الله، صح؟ ما رشوة ولا شيء. هل علي شيء؟ لعلك شيخ خالد ما تضح للصوت، إذا كان تضح لك تعيد لنا. سم محمد، يعني أنت تعطيهم غداء يعني ولا هم يعطونك ولا كيف يعني مقابل؟ لا إيش؟ لا أنا ذي الحين طلعت صرافة من ذلك، ها أهم موظفين. أنت من الموظفين عند في الصرافة؟ لا لا لا أنا يعني مواطن، يعني مواطن. إيه تسلم. أهم موظفين قال أفات غدينا بس أعطينا حق الغداء وإحنا ما قصر معك المشي. إيه. هذا الوجه الله. طيب. هذا الوجه الله. واضح يا شيخ، يقول انه يعني موظف الصراف على اساس يمشيها ويمشي يقدمه على اكثر من واحد، بارك الله فيكم، يقول انه عطنا بس حق الغداء ونقدمك ان شاء الله. لا هذا العمل رشوه، هذا لا يجوز هذا العمل، وهذا يعتبر من هدايا العمال، وهدايا العمال غلول، وهذا الموظف يجب عليه ان يؤدي عمله ومن غير ان ياخذ من العملاء شيئا. ولهذا لو علمت إدارة البنك عن هذا الموظف لا عاقبته، وخاصة أنه في بنك ربما تكون العقوبة يعني أشد، فهذا العمل لا يجوز. وعلى الأخ الكريم السائل أن ينكر عليه هذا التصرف، وإذا تعاون الجميع وأنكروا على هؤلاء الموظفين ضعفاء النفوس، أنكروا على هؤلاء ضعفاء النفوس، فإن هذا السلوك يزول، لكن عندما يجد من يشجعهم فإنهم يستمرون على هذا ويستمرئونه. فهذا العمل من حيث الحكم الشرعي عمل محرم، وهو من هدايا العمال وغير جائز. نعم. مش علي يعني. مش علي يعطيكم العافية. يقول أنا علي شيء أنا. يعني أنت فعلت هذا أعطيته؟ أعطيتهم غدا؟ أيوة أعطيهم حق الغدا، وإذا هذا الوجه الله سمعت الوجه الله. حق الغدا. لا هذا الوجه الله أعطي الفقراء والمساكين، ما تعطي موظف البنك. صحيح. هذا يعني أنا بس أنا ما سمعت فيك ما رشوة، بس كنت هذا غدا يكون طيب أنا لله غدا يعني. على كل حال عليك الآن التوبة فقط، ولا عليك شيء آخر، عليك التوبة إلى الله عز وجل، الحمد لله، وأنك لا تعود مثل هذا الأمر مرة أخرى. شكرا. السؤال الثاني. السؤال الثاني يعطيك العافية. أنا صليت الظهر بدل العصر. ها صليت العصر؟ صليت مع العصر يعني مع العصر كذا. صليت الظهر مع العصر؟ يعني صليت الظهر مع العصر. جاي لماذا أخذت الظهر؟ أنا في الطريق ماشي. مسافر. كم مسافر؟ لا والله ما كان قريب 50 كيلو بس. كم مسافة؟ 50 كيلو. 50 كيلو. لا 50 كيلو هي أقل مسافة السفر. كان الواجب أيوة عليك أنا عادة بالطريق مع العصر. وش رأيك؟ مسافة السفر 80 كيلو فأت. الواجب عليك أن تصلي الصلاة في وقتها، وأن تهتم بشأن الصلاة، جعل الصلاة أكبر اهتماماتك. الصلاة هي عمود دين الإسلام، ولا حظ في المضيع الصلاة، أرفع مستوى الاهتمام لديك بالصلاة. صلاة الظهر لماذا لم تصلي مع الجماعة في المسجد، أو أنك توقف سيارتك وتصلي مع أقرب مسجد؟ على كل حال ما مضى عليك التوبة إلى الله عز وجل، ويعني اجعلها بداية وصفحة جديدة، خاصة مع بداية هذه العشر، في المحافظة على أداء الصلوات الخمس مع الجماعة في المسجد. شكرا يا محمد، بارك الله فيك. نستقبل اتصال آخر، المتصل أبو خالد. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ خالد سم معا. أبو الشيخ سعد طعمك. نعم اسمعك. كيف الحال الشيخ سعد؟ خير ونعمة، نحمد الله ونشكر الله. يا مبارك المسلمين أجزاك خير. اللهم يا شيخ سعد، عندي سؤالين لو سمحت. نعم. السؤال الأول، تأخير الوتر في مزدلفة مع التهجد هل هو جائز؟ تأخير الوتر؟ اي نعم، يا بأخر مثلا وبتهجد مثلا في مزدلفة. اي نعم، وانا جاي من عرفة ان شاء الله. هذا السؤال الأول. لكن عفوا، يعني تأخير الوتر الى اي وقت؟ إلى نصف إلى ثلث الليل. نعم. تأخر الوتر إلى آخر الليل هو الأفضل. إيه نعم. تقصد تأخير صلاة الوتر؟ إيه. تأخير صلاة إيه؟ الوتر إلى آخر الليل هو الأفضل. هو الأفضل في مزدلفة. في مزدلفة. نعم. يقول في مزدلفة. أي نعم. كونك تصلي صلاة الوتر وتجعلها في آخر الليل هذا هو لك والأفضل حتى في مزدلفة. القول الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الوتر المزدلفة، كان عليه الصلاة والسلام كان من هديه أنه لا يترك الوتر لا سفرا ولا حضرا، وعلى هذا فالحاج المزدلفة يصلي صلاة الوتر، وأفضل وقت للوتر هو آخر الليل. اي انا اقول انا في وقت مستلفه ولا ايام الثانية معروف ان شاء الله حتى في الايام الاخرى الافضل انا اكيد بس انا بس مستلفه ليله مستلفه يعني سمعت انه ما في تاخير لا او كل ماني متاكد لا لا ابدا ابدا وقته هذه مزدحمه مثل وقته في غيره الله يجزاك خير السؤال الثاني طال عمرك التسبيح في المسبحه مثل الاستغفار وسبحان الله وبحمده سبحان رب العظيم لا حول ولا قوه الا بالله في اثناء السعي هل جائز ولا اي نعم التسبيح بالمسبحه جائز ولا باس به لان المسبحه مجرد وسيله لضبط عدد التسبيح ومثلها عداد التسابيح ومثلها كل ما يضبط عدد التسبيح هذه كلها وسائل وهذه لا باس بها وقد اثر عن بعض السلف الصالح انهم في زمانهم كانوا يعدون بالنوى وبالحصى ونحن في وقتنا تطورت الصنعه واصبح فيه مسبحه واصبح فيه عداد تسابيح هذه كلها لا باس بها بل انها تشجع الانسان على التسبيح فاستخدامها من باب استخدام الوسائل لا باس به نعم حياك الله شكرا يا أبو خالد بارك الله فيك نتواصل معكم ونستقبل اتصال معنا الأخ إسلام من جدة نعم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله سمعت كنت عايز أسأل الشيخ بخصوص سيدة حجت من فترة طويلة هي نسيت ساعتها أن هي تقص شعرها بعد الحج وقالت وهي استقرت بعد ما نسيت وقالت أن هي إن شاء الله تبقى يعني تكفر عن كده وتسأل ايه الحكم في كده وبعدين نسي الثاني لمدة مثلا 10 سنين وبعدين افتكرت مرة واحدة وقصت لا لسه هي لسه مش عارفة ايه الحكم تعمل ايه بالضبط ولو الموضوع لو القفرة فيها دم يبقى امتى وفين هل لازم يكون في موسم الحج وانا عارف ان هو يعني هي حجت ونسيت ان تقصر الشعر رأسها حجت او نسيت تقصر شعرها اي نعم متى ذكرت معلش حضرتك الثاني يقول متى ذكرت متى يعني عرفت انها لم تقص متى تذكرت بعد ما رجعت وكيف طيب لما رجعت هل قصت لا هو انك ما تدري يقول حتى الان طيب هي اعتمرت بعد ذلك لا ما اعتمرتش الموضوع ده كان في الحج ومن ساعتها ما راحتش ثاني الحرم طيب على كل حال يعني هذا السؤال يترتب عليه أمور كثيرة كونها يعني لها 10 سنوات وما قصت شعرها فلا ندري ماذا فعلت في هذه السنين العشر وهل هي ممن يعذر بالجهل أم لعلها استفتي بنفسها من أحد المشايخ حتى يتثبت من واقعها ويتأكد منها لأنك الآن تسأل عنها بالواسطة ويعني هذه المسألة يترتب عليه أمور كبيرة فلعلها تسأل بنفسها أحد المشايخ ويتثبت من واقع ما الذي فعلت وما الذي لم تفعل وهل هي معذورة بالجهل أم لا ويفتيها إن شاء الله نعم شكرا للأخ إسلام لكن لو قصت الآن يا شيخ هو من جهل يعني من نسي أن يقص من شعره فمتى ما ذكر نعم. لكن يعني الذي ذكره الأخ الكريم يعني حتى الآن فيه بعد يعني تبقى 10 سنين ولذلك ينبغي أن نتأكد من واقعها طيب جزاك الله خير يا شيخ نعم معنا اتصال باخت من جدة حياك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم تقبل منه منكم حياك الله يا أستاذ باخت تفضل عندي يا خالد 4 أسئلة أرجو سم أقولها بطريقة سريعة ومختصرة تفضل سؤال سؤال وبارك الله فيك يا أستاذ خالد نسمع أن بعض خطباء العيد يخطبون خطبة واحدة فقط عيد الأضحى وعيد الفطر فهل لذلك أصل؟ تفضل يا شيخ هذا قول لبعض الفقهاء وجمهور الفقهاء على أن العيد خطبتين وبالنسبة لخطيب العيد وخطيب الجمعة وإمام المسجد هذا يعمل بالفتوى العامة التي في البلد وأما اجتهاداته الخاصة يجعلها لنفسه لأنه لو أن كل طالب علم سوف يعمل باجتهاداته الخاصة يحصل اضطراب بين الناس واضطراب بين العامة ولذلك حتى لو ترجح لديه رأي أو قول فإنه بما في الشأن العام لا يفتي الناس به ولا يعمل به في الشأن العام وإنما يعمل بما عليه الفتوى العامة والذي عليه الفتوى العامة عندنا في البلد هنا في المملكة هو هو أن للعيد خطبتين وهو المذهب عند الحنابلة، ولهذا فينبغي أن يلتزم خطباء الجوامع وخطباء الأعياد بهذه الفتوى بفتوى العامة. وأما طالب العلم الذي ترجح لديه أنها خطبة واحدة فهذا الاجتهاد يكون خاصا به، اجتهادات طلاب العلم الخاصة بهم يعملون بها فيما يخصهم، وأما ما يخص المسلمين وما يتعلق بالشأن العام فيلتزمون بما عليه الفتوى العامة في البلد. الله يجزاكم خير. لو يعمم عليهم يكون أفضل معالي الشيخ. صحيح، يعني هو لعل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تعمم على الخطباء بالتزام ما عليه الفتوى العامة في هذه المسألة وغيرها من المسائل. الله يحفظك. السؤال الثاني لو تكرمتم، بعض المضحين الله يصلحنا وإياهم يأتون إلى الجزارين أو مكان المسارق قبل العيد بيوم أو يومين، ينزلون عندهم الأضحية ويأخذون رقبا معينا باسم أضحيتهم، ثم يصلي العيد وقد جهزها في أكياس لا يشهدها ولا يدري قد يكون ذبحها قبل انتهاء من صلاة العيد، فما توجيه معاليكم لهم يا شيخ؟ لابد إذا وضع الأضحية عند شخص يعني أن يكون هذا الذي وضع عنده الأضحية محل ثقة، حيث لا يذبحه إلا بعد العيد ويذكر اسم الله تعالى عليها، فإذا وثق في من وضع عنده فلا حرج عليه، وإن كان قد فاته الأكمل والأفضل وهو أنه يشهد ذبح الأضحية، وإن تيسر أن يذبحها بنفسه فهذا هو الأكمل والأفضل، لأن المقصود من الأضحية ليس هو اللحم كالهدي، والله تعالى يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، وكون الإنسان يباشر ذبح أضحيته بنفسه هذا هو الأكمل وهذا هو الأحسن، إن لم يتيسر على الأقل يحضرها، أما كونه لا يحضرها ولا يباشرها وليس له عذر أيضا هو في البلد موجود وليس له عذر، فهذا يعتبر نوع تقصير، وإن كان يعني وإن كان مجزيا وليس عليه شيء لكنه حرم نفسه من الأجر والثواب الذي يترتب على هذه الأضحية لو أنه باشر الذبح بنفسه أو على الأقل حضر الذبح. الله يحفظك. السؤال الثالث يا خالد كرمت، تفضل. يقول العلماء أفضل الأضحية ما كان سمينا ثمينا، نأمل منكم الحديث حول هذا وما عليه بعض المشترين اليوم من انتقاء الأرخص، وإن كانت يعني تكمل تجزي لكن فيها نقص من ناحية الثمن ونحو ذلك. نعم، بعض الفقهاء يجعل الضابط في الأفضل في الأضاحي ما كان أسمن، ولكن القول الراجح في الضابط هو ما ذكره أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وهو أن الأفضل في الأضاحي وفي الهدايا الأغلى ثمنا، لأنه في عرف الناس لا يكون الأغلى ثمنا من بهيمة الأنعام إلا ما كان أطيب، ما كان أطيب لحما وما كان أكمل، فهذا هو الأغلى ثمن هو الأكمل والأفضل، وينبغي لمن أراد أن يضحي أو يهدي أن يختار الأطيب والأكمل، لأن هذا يدخل في تعظيم شعائر الله تعالى، والله تعالى يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ويقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كلما كانت الأضحية أغلى ثمنا كانت أعظم أجرا عند الله عز وجل، لأن هذا دليل على تعظيم المضحي لشعائر الله عز وجل. نعم. آخر سؤال أخرت وكرمت، سألني واحد أمس أب يقول زوج ابنه وهذا الابن يقول مقصر في نفقة زوجته ويتعلل بأن عنده أقساط وكذا، فيسأل الأب يقول هل يجوز أن أعطي زوجته من زكاتي؟ الأب لا يعطي الابن من الزكاة إلا إذا كان عليه دين، فيجوز أن يسدد دينه من الزكاة، وأما ما يتعلق بأمور النفقة عمود النسب لا تدفع لهم الزكاة، لا الأولاد وإن نزلوا ولا الوالدين وإن علوا، فلا تدفع لهم الزكاة عمود النسب، ولهذا فالأب لا يعطيه يعني نفقته ونفقة زوجته من الزكاة، وإنما يعطيه من حر ماله إذا كان بالفعل محتاجا فيعطيه من حر ماله، وأما من الزكاة فليس له أن يعطيها من الزكاة إلا أن يسدد عنه دينا، يعني ما يعطي زوجته، ما يجوز أن يعطي زوجته، لا، لأن النفقة واجب على الابن، النفقة واجب على الابن، فإذا دفع هو النفقة عن الابن يعني كأنه دفع نفقة لابنه، وهو ليس له أن يدفع الزكاة لابنه، إنما إذا احتاج الابن والأب قادر وجب عليه أن يعطيه من حر ماله وليس من الزكاة. نعم بارك الله فيكم، شكرا يا أخ باخت على هذه الأسئلة، ونتواصل معكم مستمعين الكرام على هاتف البرنامج 011-405-2999. معنا الأخ حسن، تفضل. الله يحفظك، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا سؤال اليوم زاحمتكم الظهر والله كنت وصل فضيلة الشيخ البارحة شربت مساء يوم 28 وتذكرت ان سجي بها لبكرة وما في علي شيء لاني بضحي ان شاء الله، واني خفت والله اني اخطيت السنة. والسؤال الثاني لحظة يا حسن. تفضل يا شيخ. ما انت يعني قصيت من شعرك يعني ايه؟ شواربي البارح بعد الشمس شيء بسيط يعني. يبي يضحي، هو اخذ من الشعر امس. لا حرج عليك، لم تدخل العشر بعد، حتى الان لم تدخل عشر ذي الحجة، لا حرج عليك. في السؤال الثاني أجاب الشيخ على أن تأخير صلاة الوتر لخليل، أنا دائما أصليها قبل أن أنام، فما أصل علي الأجل وأنا ما صليت وتر ما يكون عليها، وأنا أقوم أغلب الليل أقوم أصلي مثلا، لكن ما الوتر دائما قبل النوم أصليها علشان ما أدري أعيش أو بموت، ما رأيكم لو نمت وما صليت وتر وتوفيت؟ لا، لكن تقدر تقوم آخر الليل تصلي؟ اي اقرب اغلب اقرب، لكن وش يطمني اخره وانا يمكن ما اقوم اموت في نومي. لا، ما دام انك تستطيع انك تقوم اخر الليل وهو متيسر بالنسبه لك، فالافضل انك تؤخر الوتر، واذا قمت اخر الليل صلي مثلا ركعتين ركعتين. نعم نعم ثم اختمها بالوتر. ما عاد اصلي وتر، قصدي انا دائما اقدم اني ما ادري اقوم او اموت في نومي، هذا لا لا لا لا لا لا لا لا افضل لك تؤخر الوتر. النبي عليه الصلاه والسلام يقول اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. لو قدر ان فاتك الوتر، لو قدر ان فاتك الوتر مثلا نمت عنها، تقضيها من النهار شفعا، تقضيها من النهار شفعا. نعم قصدي لو حصل علي الأجل نمت وأنا ما صليت الوتر، نمت ومت في نومي، حتى لو قدر الله عليك وفاة الوتر ليست واجبة، مستحبة الحمد لله، ما عليك يعني ذنب، لكن الأفضل أنك تؤخرها، الأفضل أنك تؤخر الوتر لآخر الليل. الله يجزاك خير. الله أنت يسر إلا ما تيسر، صليت قبل النوم فلا بأس، الأمر في هذا واسع. أيوة لأني أخشى ما أدري إنسان بعضهم يموت في نوم هو يأكل وتر عليه. شكرا الله يا ما دمت شوف بارك الله، ما دمت تسعى على افضل افضل تاخرها، حتى لو قدر الله عليك ومت يعني ليست واجبه، هي مستحبه، ما عليك اثم ولا عليك شيء. شكرا يا حسن، بارك الله فيك وثابك الله. نتواصل معكم ومع الاتصال الاخير في هذه الحلقه، ام مريم من جده. نعم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. بعد اذن حضرتك بس يا شيخ، بالنسبة لوقت أذكار الصباح، أنا ممكن أوقات أصلي الفجر وأنام تروح علي نوم 12 للساعة 8 أو 9، ممكن أقولها وقتها؟ تأخير أذكار الصباح. نعم، إلى الساعة يعني 8 صباحا، يعني ما تقولينها الساعة 8 إذا قامت. نعم. طيب لماذا لا تقولينها بعد صلاة الفجر؟ أي تروح علي نوم أقولها وبعدين أنام وأنا قاعد. طيب صلاة الفجر تصلين الصلاة في وقتها؟ الحمد لله بصلي قبل الشمس، بس انام يعني وانا قاعدة اروح نايم. نعم، على كل حال اذكار الصباح مستحبة ليست واجبة، انت يسر ان تأتي بها بعد صلاة الفجر فهذا هو الافضل والاكمل، وان لم يتيسر واتيت بها الساعة الثامنة فلا حرج، الامر في هذا واسع الحمد لله، هي ليست واجبة، هي من المستحبات ومن السنن. طيب كتر خيرك يا شيخ. طب ممكن اسأل كمان سؤال؟ نعم تفضل. نعم. السؤال، طب بعد إذنك يا شيخ، أنا ممكن أرجع من الشفظ في الصلاة فيتلبس عليها القراية، يعني ختم الآية عليم حكيم عزيز حكيم، فأقول أي حاجة اللي يغلب على ظني يعني عشان ما أقطعش القراية وأكمل القراية، يعني ممكن ألخبط في القراية وأنا في الصلاة وأنا عارفة أن أنا ممكن أكون بلغت، يبقى حرام عليا؟ ما اتضح لي السؤال. أقول بارك الله فيكم، أثناء مراجعتها لحزبها بالقرآن الكريم اليومي أو هذا، أحيانا تخطي في آخر الآية مثلا غفور الرحيم أو غفور الحليم، تقول أريد أن أكمل الآية بأي شيء حتى وأن نسيت حتى لا يصير عندي تشويش. الواجب هو عند الخطأ أن تصححي التلاوة ولا تمضي وأنت قد أخطأتي، يكون معك مصحف وترجعين للمصحف حتى ولو كنت في الصلاة، ترجعين للمصحف وترفعين الآية وتنطقينها نطقا صحيحا. أما قضية أنك تخشى من التشويش، ليس في تشويش، هذا في تصحيح التلاوة، وعودي نفسك على التصحيح، لأن الحافظ لا بد أن يحصل منه خطأ. فإذا حصل منك خطأ في قراءة الآية فأرجعي المصحف وأقرأيها بصورة صحيحة. نعم، أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بارك الله فيكم بالحديث عن متى تبدأ أوراد المساء. أوراد المساء تبدأ من حين بداية المساء، والمساء عند العرب يبدأ بزوال الشمس، ولكن استحب كثير من العلم أن تكون أذكار المساء من بعد صلاة العصر، لأن كثيرا من الأدلة وردت بالأمر بذكر الله تعالى عند طلوع الشمس وعند غروبها وقبل الغروب، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وأيضا بكرة وأصيلة، فالأدلة تدل على أنه ينبغي أن تكون في آخر النهار وأيضا قبل طلوع الشمس. قبل طلوع الشمس تكون أذكار الصباح، وقبل غروب الشمس تكون أذكار المساء. فاستحبك جميع العلم أن تكون أذكار المساء من بعد صلاة العصر، هذه أذكار المساء عامة، لكن هناك أذكار مقيدة بالليل، هذه تكون بعد صلاة المغرب، ومن أمثلتها قراءة آخر آيتين من سورة البقرة التي يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنها: من قرأهما في ليلة كفتاه. فهذه تكون بعد صلاة المغرب لأنه قيدها بالليل، والليل يبدأ بغروب الشمس. أثابكم الله وبارك الله فيكم وفي علمكم وجزاكم الله خيرا، وشكرا لكم وللأخوة المستمعين. بارك الله، شكرا لك أن كنت معنا وكنا معك خلال الأيام الماضية، وبإذن الله تعالى نلتقيك في لقاءات قادمة بإذنه عز وجل. جزاك الله خير يا شيخ وبارك الله فيك. أيها الأخوة والأخوات، لهنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى الحج من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، وقد كان معكم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان عضو هيئة كبار العلماء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وهذه تحية من الزملاء من منفذ البرنامج على الهواء ناصر بن محمد السالم، ومنفذ الفترة أحمد بن صالح الروضان، ومذيع الفترة الزميل سبيت بن إبراهيم سبيت، ومن الإعلام الجديد في حان أسبيعي، ومن الإخراج محمد بن سعد الفرشان، ومن محدثكم خالد بن محمد أرمح. أوقات طيبة وعامرة بذكر الله سبحانه وتعالى نرجوها لكم مع برامجنا من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يبارك بهذا الحج وأن يسلم الحجاج والمعتمرين والمسافرين في برهم وبحرهم وجوهم. نلتقي على خير بإذن الله تعالى في حلقة الغد، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى لقاء قريب يجمعنا بكم في برنامجكم فتاوى الحج.